مجلس أربعة لاثنين، الأربعة أضلاع أو ضلعي الأربعة على جدار هو، والاثنين متقابلين على أحدها على وجدار جاره، هل نلزمه بأن يأتي بخشب طوله أربعة أمتار ولا نقول وما عنده إلا خشب مترين؟ نقول أن دعت الحاجة إلى أن يغرز خشبه في على جدار جاره. نعم. وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين فالتفريق تحكم. نعم، لكن هنا مسألة، يمكن الآن وضع الخشب موجود الآن يمكن في بعض القرى، لكن الأكثر وجودا الآن، الأكثر وجودا ما يسمى بالمبانة. إذا بنى إنسان دارا ثم جاء جاره ليريد أن يبني بجواره، فهل له أن يستعمل هذا الجدار الذي بينه وبين جاره، أو لجاره أن يمنعه من استخدام هذا الجدار؟ يقول لا تضع عليه شيء. طيب الآن هو لا يريد أن يضع عليه شيء، سيدهن هذا الجدار فقط، هل تضرر الجار بهذا الفعل؟ لم يتضرر. وهل يدعو حاجة إليه؟ نعم، قالوا قد تنفع الحاجة في أن يبني جدارا آخر، فهل يلزم؟ أولا لا شك أن من محاسن الجيران الإحسان إلى الجار، ومنعه من الاستفادة إذا كان لا يتضرر مثل منع الإنسان من قرض خشبه على الجدار، وإن كان يستطيع أن يستغني الجار، لكن المسألة اللي معنا هو أنه لم يبني، إن بنى جدارا آخر انتهى الإشكال، وإن أذن هذا في استخدام الجدار فأيضا انتهى الإشكال. لكن هناك مسألة أخرى، وهي أن بعض الجيران يقول لا، أنا لا أسمح لك إلا أن تعطيني نصف تكلفة الجدار، الجدار كلف علي 10,000، 5,000 عليك، شو رأيكم؟ واضح الصورة؟ واضح. الآن إنسان بنى وجاء جار له يريد أن يبني بجواره، طبعا الجدار اللي بينهم الآن قائم ولا مو قائم؟ قائم. فصاحب الدار الآن القديم يقول لجاره أنت الآن هذا الجدار مبني لك، استفد منه ادهنه، لكن بشرط هذا الجدار كلفني 10,000، 5,000 عليك، 5,000 عليك، ما رأيك؟ وضحت الصورة؟ هذا يسمونها الآن عندنا عند العوام المبانات، يعني نصف عليه ونصف عليه. دائما جاء واحد جار جديد يجي جاره يقول له السلام عليكم ما شاء الله سنعمل عندنا الله بالمبانات، ترى الجدار كلف عليه كذا. هذا بعض الناس، بعضهم يفرح بجاره ولا يجرؤ أن يقول مثل هذا، بل يقدره. وبعض أصلا الجيران لا يجعل مجال يبني جدار مستقل على طول مباشرة. خلونا في الصورة الأولى وهي طلب المبانا. طيب يجوز أن يأخذ عوض؟ هذه الصورة أنه قال عطني مبانا، عطني نصف التكلفة أنا، فوجب بدل، يعني لا يجوز له أن يأخذ العوض. هذا هو رأي الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله له، يقول لا يجوز. نعم، لا، لأنه يقول يجب بدله، يعني أنت الآن لا ضرر عليك وجارك محتاج لهذا، ليش أنت تأخذ منه؟ لكن أملك ينفق ماله له وليس لجاره. هو استفاد بما لا يتضرر به هذا الجار، لا إشكال مع الضرر، لو أنه يتضرر الآن يبني عليه جدار آخر ولا غرفة ولا، نقول لا، ويتضرر الجدار نقول هذا، لكن الآن ما يتضرر الجدار، مبني الآن لخمسة عشر سنة، جاء جاره بيبني جاءت النصف التكل. الشيخ محمد على هذا ولا يجوز، والمسألة تحتاج يعني تأمل الحقيقة. نعم. فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين ففيه روايتان. طيب إذا كان جارك المسجد هل يصح أن أضع خشبي على جدار المسجد؟ قال فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين، الشرطان ما هما؟ حاجة عدم الضرر لا يتضرر جدار المسجد، والثاني حاجة الذي سيضع الخشب. فزيد جار للمسجد يريد أن يبني وسيضع خشبه على جدار المسجد، فهو محتاج ما يستطيع إلا أن يسقف من خلال هذا الجدار، والجدار يقوى على تحمل هذا جدار المسجد. الشرطان قالوا فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين، الشرطان هما عدم الضرر على الجدار وحاجة ما سيريده غرز خشبه. نعم نعم هذا سيأتي إن شاء الله. ففيه روايتان. نعم ففيه روايتان، إحداهما يجوز لأن تجويده في ملك الآدمي المبني حقه على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله تعالى المبني على المسامحة والسهولة. قل الأول يجوز، إذا قلنا أنه يلزم الجار وهو ما بين آدمي وآدمي وحقوق الآدميين المبنية على المشاحة فإنه من باب أولى جوازها في المسجد، لأنه المسجد حق لله وحقوق الله مبنية على المسامحة والسهولة، وأما حقوق الآدمي مبنية على الضيق والمشاحة، فإذا جازت مع الضيق والمشاحة فمن باب أولى أن تجوز مع المسامحة والسهولة. الثانية والثانية المنع، اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع خلف في الآدمي. قال الثانية المنع، الرواية الثانية المنع، لماذا؟ لأنه الأصل، الأصل أنه لا يصح التصرف في ملك الآخرين، لأن الأصل المنع. نعم خلف في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل، إنما جاء الاستثناء للآدمي المعين الذي له أن يأذن أو أن يمنع، فجاء الشارع بعدم بمخاطبته، فخولف في الآدمي المعين لأنه لا يمنع جاره، لكن الأصل يبقى على ما هو عليه. الخطاب لا يمنع هو لآدمي معين وهو الذي جاره يحتاج إلى أن يضع خشبه على جداره، وأما المسجد فليس ممن يدخل في الخطاب، هذا على الرواية الثانية. فيبقى الأصل، الأصل أنه لا يصح للتصرف في ملك الآخرين. نعم. ويتخرج من هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى. قال معنى هذا الرواية الثانية تخرج عليها أنه يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه، لأنه المعنى لما ذكرنا للرواية الأولى أن المعنى في الرواية الأولى على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع خشبه إذا تحقق فيه الشطان. نعم. فإن صالحه المالك على وضع خشبه بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجوز. هنا مسألة المبانة. الآن لو قال فإن صالحه المالك على وضع خشبه بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه، الآن هو متضرر، هو محتاج وليس فيه ضرر، لكن الجار قال أبدا كل خشبة 100 ريال. قال لم يجوز، لأنه يجب عليه بدله، فلا يجوز له العوض عما يجب عليه بدله، لا يجوز أن يأخذ العوض على ما يجب عليه بدله. شكرا شيخ. لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بدله. نعم، لأنه يأخذ عوض على ما، وهذا مثل قسم مبانات عند الشيخ محمد رضي الله عنه. نعم. وإن كان في غيره جاز، سواء كان تجارة في مدة معلومة أو على التأبيد. وإن كان في غيره، يعني في غير إيش؟ في غير ما يجوز له وضعه. إذا كان يجوز له وضعه فلا يجوز له المعاوضة، وإن كان في غير ما يجوز له وضعه لأن كان غير محتاج فصالح وعلى عوض جاز. نعم. بشرط كون الخشب معلوما برؤية أو صفة، والبناء معلوم وآلاته معلومة. قال وإن كان في غيره، يعني في غير ما يجوز له وضعه، بمثل كما قلنا أنه غير محتاج إلى قرض، فصالحه على تجارة في مدة معلومة أو على التأبيد، قال هذه كل سنة لك 100 ريال، أو قال هذه 10,000 على التأبيد، جاز بشرط كون الخشب معلوما. لازم معلوم نوع الخشب كبره برؤية أو صفة، هذا الخشب هذا أو يصفه وصفا يزيل الجهالة، والبناء معلوم يعني الجدار الذي سيغرز فيه معلوم وآلاته معلومة. نعم. طب. Thank you. لأنه داران باب إياهما أو بابهما بينهم حائل أراعي نعم. قال الثاني لا يجوز، لماذا؟ لأنه يجعل الزقاقين نافذين، ويجعل الاستفراق في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه. اي نعم. قال لأنه يجعل الزقاقين نافذين بعد ما كان أحدهما، بعد ما كان غير نافذين زال الحائط، أصبح الزقاقين نافذين. قال لا يجوز لأن ذلك سيجعل الاستطراق في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه، يعني الزقاقين، لأنه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستطراق في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه، فهو لما فتح الدارين أصبح حق لها أن يخرج مع الدار الأولى، لأنها صارت دار واحدة مع الطريق الأول، ويصبح من الدار الثانية مع الطريق الأول أيضا، مع أنه في الأصل أنه ليس له أن يستطرق عليه. وضحت الصورة أن الباب الداران، دار على نافذ والدار على نافذ، أزال اللي بينهم الجدار فأصبح يستطيع أن يخرج على الدار الطريق النافذ الأول كما أنه يستطيع أن يخرج على الطريق الثاني. نعم. فهو في داره الأولى لا يستطيع أن يستطرق على النافذ الثاني، ولكن لما أزال الجدار أصبح يحق له على النافذين جميعا. نعم. وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوض أو أذنوا له بغير عوض جاز. هذه قاعدة بعد ذكر صور عدة أتالك بقاعدة، ولذلك القاعدة هي أمر كلي، فكل هنا تدل على أنها قاعدة أو ضابط على التفريق بين أهل الأصول في معنى الضابط والقاعدة. كل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوض أو أذنوا له بغير عوض جاز. كل موضع لا يجوز. إذن إذا كان يجوز فالقاعدة عندنا التي مرت معنا أنه ما كان مباحا إيش لا يحق له أن يأخذ العوض عليه والمعاوضة عليه، لكن كل موضع لا يجوز، فالجائز لا يجوز أن يعاوض عليه. إذن القيد الأول كل موضع لا يجوز. إذا صالح أهل الدر بعوض أو أذنوا له بغير عوض جاز، إن كان بعوض أو بغير عوض، إن أذنوا له بغير عوض أو عاوضوه أو عاوضهم بمال جاز. نعم، لأن المنع لحقهم فجاز لهم أخذ العوض عنه كسائر حقوقهم. هذه المعاوضة عن الحقوق مما جازتها الشريعة، الشريعة أجازت المعاوضة على الأعيان ذات المنافع، وعلى المنافع الأعيان ذات المنافع مثل السيارة عين ولها منفعة الركوب والانتقال بها، فيجوز الإنسان أن يعاوض على بيعها، هذه معاوضة، باع السيارة معاوضة على المنفعة دون العين، وهو تأجير السيارة، تأجير عاوض على المنفعة لا على العين، هو لم يبيعها وإنما باع منفعتها لمدة محددة، هذا البيع للمنفعة يجوز المعاوضة على المنفعة. النوع الثالث معاوضة على الحق، المعاوضة على الحقوق جائزة مثل حق الانتفاع، إنسان أعطاه ولي الأمر أن ينتفع بأرض زراعية أو أرض يحصل فيها الزرع، فعاوض على أن ينتفع أحد من الناس على أن يأخذ منفعة هذه الأرض بإقامة مثلا عليها بناء أو بناء مؤقت أو دائم ما دامت هذه المنفعة دائمة. مثل الحقوق حق الطريق غير النافذ، هذا حق لي من هم علي على هذا الطريق، جاء إنسان ليس شريكا معهم وأراد أن يقيم مثلا خيمة في هذا البناء في هذا الطريق غير النافذ أو محلا تجاريا، وقال أنا أعطيكم أصحاب هذا الدار أجرة، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز لهم، هذا من باب المعاوضة على الحقوق. نعم، نقف عند هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقارب وسدوا خلل وتناظر، سدخل بين التراص والتقارب. الله أكبر.